العلماء. Thank you. شاء الله. الله يا حبيب محمود الله يا أستاذ يا ابن الأستاذ. الله الله الله الله جميل جميل. نعم Yeah. وما اختلفتم فيه Thank you.

الله يبارك فيك. نعم نعم. شيخ الله حن عليك. لا يمكنك ان عليك يا أستاذ يا ماجد محمود ما اختلفت ماجد صبح عليك يا أستاذ يا ابن الأستاذ والله الله يعلمك يا شيخ اختلفت ابن الأستاذ Oh. يبارك فيك. نعم نعم. يا سلام. نعم يا حجي محمود. يا فتور Shalom.